اليوم إن شاء الله القراءة في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وسنعيد الدرس الأخير مرة أخرى لأنه عظيم الفائدة كثير النفع. فيقول قال شيخ الإسلام: وهم مع ذلك، هم اللي هم من؟ أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى إذن من معتقد أهل السنة والجماعة كما قال هنا في أول الفقرة: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وهذه العبارة ذكرها الإمام الطحاوي ولكن بصيغة غير محكمة، فقال: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. هذه غير دقيقة، بل الصواب: ولا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحل. ولكن يوجه كلام الإمام الطحاوي أنه كان يوجه خطابه لطائفة معينة من الناس في عصره، وهم الذين يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي. يبقى هنا قوله: ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني معناها هناك ذنوب ومعاصي يكفر بها يكفر بها الرجل، وهناك ذنوب ومعاصي لا يكفر بها الرجل. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. الشرح قوله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، يعني مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه. أنا ما لأكلكم حاجة في من يتحاجة مش عندك؟ لا يا عمال ما لأين تقبل يا ولدي؟ يعني ما لم أملي عليكم متى يثبت للرجل الإسلام؟ طيب اكتب عندك هنا بيقول إيه؟ والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه، اكتب: ويثبت الإسلام للمعين بما يلي، بواحدة بما يلي. ويثبت الإسلام لمعين بواحدة من الأمور الآتية: ويثبت الإسلام لمعين بواحدة من الأمور الآتية. الأولى: أن ينطق بالشهادتين. الثانية: أن يولد من أبوين مسلمين. الثالثة: أن يولد من أب مسلم. الرابعة: أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. الخامسة: أن يظهر منه شيء من شعائر الإسلام. السادسة: أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. أن يريد أن يعبر عن شعائر الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. أي واحدة من دول يا أخوانا تظهر من معين يثبت له وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. فبمجرد ظهور واحدة يعصم ماله ودمه وحسابه على الله. بعد ذلك بقى مدى تمسكه بما ظهر منه هذا أمر آخر. يبقى هنا والمراد بأهل القبلة من ثبت إيه؟ إسلامه. يقول: فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد، وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركا أو كان مرتكبا لشيء كفري، بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. وقد جاء هذا في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. واستقبال القبلة أخذ من أهل القبلة، وقد جاء هذا التنصيص لفظ أهل القبلة في بعض الأحاديث التي في إسنادها مقال. قال: هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني من ثبت له الإسلام، وقوله لا يكفرون يعني لا يخرجون من الإيمان، لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان. يقول: هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني من ثبت له الإسلام، وقوله لا يكفرون يعني لا يخرجون من الإيمان، لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان. إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان، فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر، فإذا كان مؤمنا فإنه ليس بكافر، وإن كان كافرا فإنه ليس بمؤمن. خذوا بالكم المعلومة دي. هنا الشيخ بيتكلم في مسألة إذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان، فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر، يعني وجود الإيمان دال على انتفاء الكفر، ووجود الكفر دال على انتفاء الإيمان. الكلام ده باعتبار أصل الإيمان وأصل الكفر. أما شعب الكفر وشعب الإيمان تختلف، ولعلكم تذكرون أن قد يجتمع في الشخص شعب الإيمان وشعب الكفر، ولكن يستحيل أن يجتمع أصل الإيمان مع أصل الكفر. يبقى ممكن الرجل يكون عنده أصل الإيمان وعنده شعب من شعب الكفر، ولا يصير بهذه الشعب كافرا، وعكس قد يكون عند الرجل أصل الكفر وعنده شعب من شعب الإيمان ولا يصير بهذه الشعب مؤمنا. وده من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. يقول: ولهذا قال: ولا يكفرون أهل القبلة، يعني أهل التوحيد بمطلق المعاصي. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي لا يكون التكفير، انتبهوا، بترك بعض العمل. انتبه يا محمود، لا يكون التكفير بترك إيه؟ بعض العمل. يبقى الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. وقلنا من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل وسنة، قول وعمل واتباع، دي كلها إيه؟ تعريفات اصطلاحية تصب في معون واحد، إن الإيمان قول وعمل. فهنا الشيخ الشارح بيقول: فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي لا يكفرون، لا يكون التكفير بترك بعض العمل. يعني في بعض الأعمال تترك لا يكفر من تركها، وفي بعض الأعمال تترك يكفر من تركها، أما من ترك العمل كلية فلا شك في كفره. واضحة دي؟ فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لا يترك العمل كله، ولم يرتكب ما يقضح في أصل العمل، فلهذا لا يخرج من الإيمان. واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض اصطلاحات الأصوليين، وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، وهذا الكلام ذكرناه مرارا، مطلق الشيء والشيء المطلق. الإيمان المطلق خلاص فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، اسمه الإيمان الإيه؟ طب مطلق الإيمان ها؟ اللي هو الإيمان بالأركان الإيه؟ الستة. طيب يقول: فقال هنا مطلق المعاصي، ففرق بين المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية. فقوله مطلق المعاصي يعني أصل المعصية ووجود المعصية، فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته، أما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله. وذكرنا قبل ذلك المعية المطلقة ومطلق المعية. فقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هنا المراد المعية المطلقة ولا مطلق المعية؟ المعية المطلقة، أي أن نكون معهم في كل شيء. فقوله لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني لا يكفرون بوجود بعض المعاصي والكبائر كما يفعلهم الخوارج. لأن احنا قلنا إن الخوارج طائفة منهم يكفرون بمطلق المعصية، يعني بأي معصية صدرت منهم يكفر من فعلها، وحدتهم في ذلك أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ومن الخوارج يا أخوان من يكفرون بالشرك فقط ولا يعذرون فيه بالجهل، ومن الخوارج من يكفرون الحكام فقط. فهؤلاء كلها شعب أو أصناف من أصناف الخوارج هداهم الله عز وجل. يقول لما لا يكفرون؟ الجواب لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه، يعني العمل ركن، فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه، والقول ركن، إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه. العبارة دي واضحة؟ تاني أقولها تاني من الأول تاني. فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزاء، يعني العمل ركن، فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه. بعض العمل يعني ترك الزكاة، ترك الصوم، ترك صلة الرحم، دي كلها أعمال جوارح لا يكفرون بترك. بس خد بالك هنا بيشترط الفقهاء أنه يترك مع اعتقاده بوجوبه، واخد بالك؟ مش جحد، لأن الجحود عياذا بالله كفر، فهو يترك العمل مع اعتقاده بوجوبه ومع اعتقاده بمشروعيته. طيب يقول والقول ركن، هنا كلمة القول ركن المقصود به القول الذي ليس هو الشهادتين، لأن الشهادتين شرط في الدخول في الإيمان. فالقول ركن أي أفعال تصدر من اللسان حكمها الشرعي أنها واجبة أو أركان. والقول ركن إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه، وإذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرون، يعني لا يكفرون بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضد أصل ذلك الاعتقاد، وحتى يوجد عمل خاص يضد أصل الاعتقاد أو العمل، وحتى يوجد قول خاص يضد أصل القول. فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا ثبت له اسم الإيمان بيقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان. وده اللي ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد ونقله إجماعا، اللي هو إيه؟ من ثبت إسلامه بيقين وصدرت منه أقوال وأفعال اختلف العلماء في حكم من فعلها فلم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم حجة، واخد بالك؟ يعني عندنا مثلا رئيس قبل أن يتولى الرئاسة مسلم تظهر منه علامات الإسلام، ينطق بالشهادتين ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر غير ده زي أي مسلم عايش، يبقى هنا ثبت إسلامه بإيه؟ بيقين. بعد ذلك تولى الرئاسة وجاء ولم يأمر القضاء بالحكم بشرع الله، بل يعني قال لهم سيروا كما كنتم تسيرون، يبقى أصبح في هذه الحالة حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا، وبعض القضايا الحكم فيها بشرع الله. طيب يكفر بذلك؟ الجواب لا يكفر، لأن الإيمان عنده ثبت بيقين هو الإسلام. أما ما فعله فوقع نزاع بين أهل العلم، هذا من باب التنزل مع المخاطب، وإلا الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل كما لا يخفى عليكم. ليه؟ بهنا الرجل ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين مساو له، أما ما اختلف فيه الناس فليس لاختلافهم بعد إجماعهم حجة. معايا يا أخوانا في الجزئية ديت؟ يقول فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء يقين بمثل الذي أدخله في الإيمان. فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض أصل الإيمان. ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد. خذوا بالكم من دي كويس، الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد، أي تحصل بالقول منفردا وبالعمل منفردا وبالاعتقاد منفردا. فكنها المعلومة ديت لما قلت لكم إن الكفر عند أهل السنة والجماعة يحدث بالقول بغض النظر عما في القلب، فاكرين؟ ويحصل بالجوارح بغض النظر عما في القلب، ويحدث بالقلب بغض النظر عما في الجوارح. وده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. يقول ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد، أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول، فلهذا يجعلون الكفر هو مضاد الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده، وهذا لا شك خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك خد بالك حتى لا يلتبس عليك، لو سألت المرجئة وتقول لهم ما حكم الاستهزاء بالشرع، يقول لك كفر، وأهل السنة يقولون كفر. طب ما الفرق بينهم؟ المرجئة قالوا ما استهزأ إلا لما كفر بقلبه، كويس؟ وده كلام باطل. أهل السنة يقول الاستهزاء في حد ذاته كفر بغض النظر عما في القلب. هذا الفرق بين الاثنين. تاني، المرجئة قالوا هو ما استهزأ إلا لما كفر في قلبه، فجعلوا مرجئة الكفر إلى فين؟ إلى القلب، يعني معناها ما عندهمش كفر بالجوارح. وخبر أهل السنة والجماعة قالوا كفر لما استهزأ بغض النظر عما في قلبه. ولهذا تجد أن الذين يعرفون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف، والذين يعرفون الكفر من الأشاعرة لهم فيه تعريف، مثل الرازي مثلا فإنه يعرف الكفر بالتكذيب، والغزالي يعرف الكفر بالتكذيب. لماذا؟ لأن الأصل أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد، لأنهم أشاعرة والأشاعرة مرجئة، مش عاوزين مجاملة في الدين. وخد بالك هنا الشيخ الشارح لما أسند الكلام إلى الرازي وإلى الغزالي، هؤلاء القوم يا أخوانا أسعدهم الله كما ذكرنا بالتوبة النصوح، وأقلعوا عن مذهب أهل البدعة مذهب الكلام، ورجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذن قول شيخ الإسلام هنا وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل، وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه بعمل، وهو الذي حصل من الخوارج، فإنهم قالوا من ارتكب الكبيرة فهو كافر خارج من الإيمان والإسلام، فكفروا كثيرا من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك، نسأل الله العافية والسلام، اللهم آمين. والمرجئة درجات يأتينا تفصيل الكلام عليه إن شاء الله. قوله بمطلق المعاصي والكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبائر لفظ استعمل في القرآن، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي السنة أيضا جاء استعمال لفظ الكبائر، فثبت اليقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. والكبيرة ضابطها هو ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في النار في الآخرة، هذا في الإجمال. حد في الدنيا المقصود بالحد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء، ليس الحد في الاستعمال الشرعي، لأنه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزير، فالمقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاء. مليتكم حاجة هنا مش اكتب عندك؟ نعم؟ وصلناش. طيب اكتب عندك. بس ما مليناش حال، كنا احنا حارصين احنا اكتب آخر. الحد يأتي ويقصد به ثلاث معاني، والسياق يحدد المراد. الحد يأتي ويقصد به ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المراد. المعنى الأول، يطلق الحد على نفس الذنب والمعصية، ومنه قول ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله، نفس الذنب والمعصية. ومنه قول ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله، الحد هنا بمعنى إيه؟ الزنا، ربنا عارفينه وإياكم. أصبت حدا فأقم في كتاب الله، ده المعنى الأولين. المعنى الثاني يطلق الحد ويقصد به العقوبة المقدرة شرعا على بعض الذنوب، ويقصد به العقوبة المقدرة شرعا على بعض الذنوب كحد السرقة وحد القذف ونحوها، كحد السرقة وحد القذف ونحوها. الإطلاق الثالث أو المعنى الثالث يطلق الحد ويقصد به، يطلق الحد ويقصد به جملة ما أذن الله في فعله على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تعدى المسلم حدود المأذون فقد تعدى الحدود، فإذا تعدى المسلم المأذون فقد تعدى الحدود. أعيد تاني الأخيرة، يطلق الحد على جملة ما أذن في فعله أو على ما أذن الله في فعله على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تعدى المسلم المأذون فقد تعدى الحدود. مثال ذلك، تطلق المرأة إن كانت حاملا ظهر حملها، أو إن كانت طاهرا لم يمسها زوجها فيه. تطلق المرأة إذا كانت حاملا قد ظهر حملها أو طاهرا لم يمسها زوجها فيه. فإن طلقت في غير ذلك فقد تعدى الحدود، فإن طلقها في غير ذلك فقد تعدى الحدود. وضحت يا أخوانا أنواع الحدود الثلاثة؟ يبقى السياق هو الذي يحدد الإيه؟ المعنى يعني لما يقول عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوا، جاءت بعد المواريث، وجاءت بعد الطلاق، وجاءت بعد الاعتكاف في المساجد، فلا تقربوها فلا تعتدوا. يبقى جملة ما أذن في فعله، فإذا تعدى المسلم حدود المأذون فقد تعدى الإيه؟ الحدود. يبقى تطلق على الذنب على العقوبة الشرعية المقدرة على جملة ما أذن الله في فعله. يقول هنا في الشرح، والحد والمقصود بالحد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء، ليس الحد في الاستعمال الشرعي لأنه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزير، فالمقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاء أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، أو جاء نفي الإيمان أو اللعنة أو الغضب، يعني إذا اقترن بالمعصية نفي الإيمان من فعلها أو لعنة من نفي الإيمان، نفي الإيمان من فعلها أو لعنة من فعلها أو الغضب على من فعلها، فإنها تكون كبيرة من الكبائر. وهذا نظمه الناظم بقول فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعن المبعد. فإذا الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو وعيد بالنار في الآخرة أو اقترن بنفي الإيمان لإيمان أو بغضب أو لعنة. فإذا فعل شيئا يصدق عليه هذا فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان، وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا. أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر، يعني ما حر ولم يلحقه ذلك الوعيد. ومعنى حر أي معصية جاء النهي عنها وكان النهي فيها للتحريم، ولم يأتي فيها ذلك الوعيد الذي نص عليه في ضابط الكبائر. من أهل العلم من قال الكبيرة والصغيرة لا تنضبط بهذه الأوصاف، وإنما وإنما ما عظمت مفسدته في الشرع فإنه كبيرة، وما حفت مفسدته فإنه صغيرة. فإنه ها؟ وما خفت مفسدته فإنه صغيرة. وهذا ليس بجيد، والأول أظهر. وكم عدد الكبائر؟ قيل هي إلى 700 أقرب فهي كثيرة، وقد قال بعض السلف لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقال بعض أهل العلم إن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاف وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي الله ما يجعلها ملحقة بالصغيرة. اكتب عندك. وقد يقترن بالصغيرة ما تعظم به حتى تصل إلى الكبيرة، وهي الإصرار، الاستصغار، الفرح والاستبشار. الإصرار، الاستصغار، الفرح والاستبشار، الاغترار بحلم العزيز الغفار، المجاهرة، المجاهرة، الأمر الأخير، وأن يكون صاحب الكبيرة ممن يقتدى به. صاحب الصغيرة ممن يقتدى به، نعم. وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. أعدهم تاني: الإصرار، الاستصغار، الفرح والاستبشار، الاغترار بحلم العزيز الغفار، المجاهرة، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. يقول: فإذا هذا يدل على أن الصغيرة قد تلحق بالكبيرة، والكبيرة قد تلحق بالصغيرة، لكن ذاك من جهة الضابط العام. قال: كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة، وهي أن فاعل الكبيرة كافر خارج عن من الملة، فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا، وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعة، ولا يخرج من النار بشفاعة أحد، هو مع الكفار مثله مثل الكفار. وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، فقالوا هو من أهل النار خالدا مخلدا فيها في النار، لكنهم في الدنيا لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، في شيء بينهما. ما هذا الشيء الذي بينهما؟ قالوا: ليس له اسم إلا أنه منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة. قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل وعلى أن قول أهل السنة حق، فقال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. طيب، كلمة الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كل المعاصي ولا بعض المعاصي؟ بعض المعاصي. وأيضا خذوا بالكم، لأن ده يشكل على البعض، الأخوة الإيمانية ثابتة مع بعض البدع، وإن وقع الهجر والمفاصلة. يعني ليس معنى أنك تهجر مبتدع ولا تكلمه ولا ترد عليه السلام أنك حكمت عليه بالكفر، لم يقل بذلك إلا الخوارج. أما أهل السنة والجماعة يهجرون المبتدع ولا يردون عليهم سلاما، ومع ذلك هو أخ لهم، فلا يلزم من الهجر الوصف بالكفر. وهذا الذي يشنع أهل البدع على أهل السنة به: ولا تلتفت لهذا التشنيع وامضي على ما أنت عليه. أيضا في مسألة مهمة جدا وياريت تستوعبوها معي يا إخوانا، إحنا بشر ويعترينا ما يعتري البشر، وفي لحظة معينة الإنسان فينا يضعف عن تطبيق الأمر الشرعي، هذا وارد. يعني مثلا من الأمور الشرعية أنه لا يجوز لك الجلوس مع عاص عند ممارسة المعصية طالما أنك في بحبوحة من عدم الجلوس. طب العاص ده أخوك، دخل بيتك وأشعل سيجارة، الشرع بيلزمك بعدم الجلوس ولكنك ضعفت عن تنفيذ الأمر، عصيت ربك، أكثر من ذلك لا نقول. طيب واحد جاره مبتدع أو أخوه مبتدع وأراد أن يهجره ولكنه ما استطاع أن يطبق عليه الهجر الكامل، هو يهجره ويبغضه وينفر ويحذر منه، ولكن في بعض الأحيان يقابل يلقى عليه السلام، هو بضعف عنده يرد عليه السلام. إخواننا الله بارك فيكم، مثل هذا النوع من الناس لابد أن نترفق به ونصبر عليه لعل الله أن يهديه. عشان كده لو أنت وجدت أخ لك ملتزم لمذهب أهل السنة والجماعة وعلى المنهج الصحيح ولكن عنده بعض الهنات، طول بالك عليه شوي يا أخوانا، احنا في زمن فتنة، طول بالك عليه ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. وفي نفس الوقت أرجو من كل أخ منا عنده بعض الدخن وبعض الأشياء القديمة التي تخدش في التزامه واستقامته، يحاول يجهد نفسه ويتخلص منها. أما أنه يستمر على ما هو عليه بحجة أنه ضعيف، لا، ما هو ضعيف لابد أن تجاهد نفسه، وإن شاء الله مع الإخلاص وبغية المجاهدة سيوفقك الله عز وجل إلى قول أهل السنة والجماعة وإلى سلوكهم. أرجو أن ننتبه لذلك. قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل وعلى أن قول أهل السنة حق، فقال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، انتبهوا يا أخواني، والقتال كبيرة من الكبائر، بل ورد النص الشرعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم إيه؟ فسوق، وقتاله كفر، كفر بنص الحديث وهو عند مسلم من رواية ابن مسعود. يقول: ولهذا أهل العلم يستدلون بهذه الآية على إبطال قول الخوارج، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة منهم وهي قتل المسلم، وسماهم إخوة مع وجود الاقتتال، والإخوة لفظ يدل على الاقتران، هذا أخ لهذا يعني مشترك ومقترن به في وصف. وقد تكون أخوة قبيلة كما قال: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالح. اكتب عندك، ولفظ الأخوة يأتي ويقصد به معان. ها؟ أمنيت على ذلك؟ طب الحمد لله. عمر روح يعني. ها؟ كم واحد أمنيتها؟ خمسة. معقولة؟ خمسة. تخيل بقى إن أنا مانيش فاكر ولا واحدة منهم. خمسة يا حاج سامع عندك؟ سمعهم لي كده يا أخويا الله يسترك. خدوا بالكم المشكله اللي انا فيها ايه، ان انا املي عليكم من ذهن والنسخه اللي معايا ما فيش فيها ولا كلمه. يعني لو اخ كده واكون له من الشاكرين ياخد النسخه معايا ويكتب ما امليته، والله ده مشكله كبيره جدا بالنسبه لي، كل الكتب اللي عندي ما فيش فيها ولا كلمه وانتم تكتبون وانا ممكن مش فاكر ولا واحده من الاخوه. اتفضل يا شيخ. نعم. ثلاثة أخوة قبيلة، وإلى عاد أخوة مولد، أربعة أخوة اشتراك في عمل، من هذا أخي له تصل الصلاة، خمسة أخوة الكفر وأخوانهم وابنهم وطيفهم ولا رسول. جزاك الله خير. نعم رأيت آخر صاحب الوجه الطيب خذها منه. يقول وقد تكون أخوة أب بعيد وقد تكون أخوة أب قريب فيقول هذا أخو فلان يعني هو والثاني يشتركان في أب واحد، وقد تكون في صفة صالحة أو صفة سيئة. من صفات الصالحة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة لأنهم اشتركوا في الإيمان، فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود الاقتتال بينهم. وفي الكفر قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو الاشتراك في الصفة، فهذا وذاك اشترك في صفة القتال ومع ذلك اشترك في صفة الإيمان، فلم يسلب الإيمان بوجود الاقتتال. في هنا مسألة مهمة وهي لماذا استدل شيخ الإسلام وأيده الشارح بمسألة الاقتتال؟ لأن النص الشرعي ورد بأن أعظم الذنب بعد الشرك هو الاقتتال، واخد بالك، هو القتل أو الاقتتال. فإذا ثبتت الأخوة مع وجود أعظم ذنب بعد الشرك فغيرها من الذنوب من باب أولى. وضحت؟ اكتب الكلام ده عندك. ما وجه الاستدلال بثبوت الأخوة مع القتال أو مع الاقتتال أو مع القتل؟ الجواب ورد في النص أن القتل أعظم ذنب بعد الشرك، ورد في النص أن القتل أعظم ذنب بعد الشرك. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نقط كده الآية. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت من القائل؟ أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الحديث من أول السطر. فوجه الاستدلال إذا ثبتت الأخوة مع وجود أعظم الذنوب بعد الشرك فثبوتها مع غير هذا الذنب من باب أولى. إذا ثبتت الأخوة مع وجود أعظم ذنب بعد الشرك فثبوتها في غيرها من الذنوب من باب أولى. يبقى الربا، الزنا، قذف، قطع طريق، كل هذا لا ينفي الأخوة الإيمانية. ومعنى لا ينفي الأخوة الإيمانية أي لا ينفي أصل الإيمان بين هؤلاء القوم. نرجع للكتاب. قال شيخ الإسلام ولا يسلبون، يسلبون فعل، أين الفاعل؟ ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون أين الفاعل؟ ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عنه مطلق الاسم. خمس دقائق ونواصل القراءة. الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، وطبعا الخوارج معهم، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عن ولا يسلب مطلق الاسم. الشرح: الفاسق هو من حصل منه الفسق، لأن الفاسق اسم فاعل الفسق، والفسق في اللغة الخروج عن الشيء، فيقال: فسقت المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها، وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه. خرجت عن طاعة زوجها، وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه، وفسقت النخلة إذا خرجت عن أصلها. وفي الشرع أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة، أي طاعة الأوامر والنواهي. هل كل الأوامر والنواهي؟ الجواب لا، ولكن الأوامر التي تركها كبيرة، والنواهي التي فعلها كبيرة، والفاسق هو صاحب الكبيرة. خد بالك، هنا الشيخ بيتكلم عن على كلام مجمل، وإياك أن تظن إن الأمر هنا يقتصر على أصحاب الذنوب والمعاصي، بل المبتدعة من أولى الناس بوصف الفسق. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين إن كل معصية، كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. فإياك أن تظن حينما نتكلم عن المعاصي أي نخرج منها البدعة، لا، البدعة تدخل فيها بدلالة الأولى. يقول: إذن قوله لا يسلبون الفاسقة يعني فاعل الكبيرة، لأن الفسوق اسم لفعل الكبيرة، والفاسق هو فاعل الكبيرة. ومن أهل العلم من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر. اكتب عندك: ضابط المصر هو من يفعل ولا يتوب. ضابط المصر هو من يفعل ولا يتوب. أما إذا فعل وتاب فليس بمصر. يقول: ومن أهل العلم من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر، فإذا كان كذلك يكون المصر على الصغائر عندهم داخل في اسم الفاسق، وهذا الفاسق الملي. إيه معنى الملي؟ يعني منتسب إلى الملة، يعني من المسلمين المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثر فسوقه وكثرت كبائره، فإنه عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية. اكتب جنبها هذا من باب الإيضاح: ما لم يرتكب كبيرة تخرجه عن الملة. ما لم يرتكب كبيرة تخرجه عن الملة. قال شيخ الإسلام هنا: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، يعني أهل السنة والجماعة لا يسلمون الإسلام بالكلية عن الفاسق الملي. اتفهمت إيه أنا فاسق ملي؟ يعني ارتكب كبيرة وصفته بالفسق مع أنه دخل إيه الإسلام ما خرج من الإسلام. يقول يعني أهل السنة لا يسلمون الإسلام بالكلية عن الفاسق الملي، يعني مرتكب الكبير المنتسب للملة، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الفاسق بقي عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والزنا والسرقة من الكبائر. فهو حين فعل هذه الكبيرة فليس بمؤمن، معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام، وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان. وقد جاء هذا في حديث صحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق، لأنه حين الزنا لا يكون معه من الإيمان بالله واليوم الآخر إلا الحد الأضعف، حيث أتته الشهوة فأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان، ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام. فإذا نزع وراجع نفسه وعلم أنه عاص رجع إليه الإيمان، وهذا بخلاف القائم على المعصية مديما عليها كالمدمن لشرب الخمر والمدمن للزنا الذي يرضى بذلك ويصر، فإنه يسلب عنه اسم الإيمان ويبقى عليه اسم الإسلام. ما لم يستحل تلك الأمور فينفع عنه اسم الإسلام أصلا، لأنه يكون مرتدا بذلك. اكتب عندك ضابط الاستحلال. ضابط الاستحلال هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ضابط الاستحلال تاني هو الاعتقاد بأن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا يعلم الاستحلال من المسلم إلا بلسان المقال. نعم، ايه هو الاصرار؟ ايه ضبط الاصرار اللي انا عرفته دلوقتي؟ هو من لم يفعل ولم يتوب. يفعل الذنب ولا يتوب. طيب خلاص، ايه دخل الانسان المقال بقى؟ هو بيفعل قدامك ولا يتوب، هذا مصر. الاستحلال لا يعلم به الا بلسان الايه المقال، اي يتلفظ بلسان، اما لسان الحال فلا. نعم، ما هو يسلم عنه اسم الإيمان، أي الإيمان المطلق، ويبقى عنه مع الإسلام، يعني ما خرج من الإيمان، ما خرج من الإيمان المطلق، واخد بالك؟ ولا الإيمان لكنه. نعم. قال هنا يقول ما لم يستحل تلك الأمور فينفع عنه اسم الإسلام أصلا، لأنه يكون مرتدا بذلك. اكتب عندك: ومن استحل المحرم كفر ولو لم يفعله. من استحل المحرم كفر وإيه؟ ولو لم يفعل. يعني واحد قال الزنا حرام حلال وعمره ما زنى، كفر. وهكذا. طيب، قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة المؤمنة. الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع. والرقبة يعني العبد إذا أسلم فيجوز عتقه في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقا. فقوله فتحرير رقبة المؤمنة هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصلي، فدل على أن الإيمان هنا مطلق من القيد. وفي هذا المقام إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام، وهو قوله يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد قررنا فيما سبق أن الإيمان المطلق هو الكامل وأن مطلق الإيمان هو أصل، فكيف يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال شيخ الإسلام بعد ذلك في آخر الفصل: فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. وهنا قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، فهل بين هذا وذاك تعارض؟ الجواب إنه لم يرد بقوله اسم الإيمان المطلق ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل، وإنما أراد بقوله اسم الإيمان المطلق اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا المقام، يعني اسم الإيمان الكامل. ولهذا قال كما في قوله فتحرير رقبة، وهنا لم تقيد بقيود. قال بعدها: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم يقيد، كما في قوله إنما المؤمنون، هنا ما قيد بالكمال، فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فإذا استعملوا في هذا الموضع للإيمان المطلق في قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق وقوله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لا يعني بالإيمان المطلق الإيمان الكامل كما سبق بيانه وكما سيأتي في آخر كلامه. أهل السنة والجماعة من أهل العلم الشراح لكلام أئمة السلف، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، فإذا وجدوا إشكالا في كلام بعض أئمة السلف يوجهونه بما يتفق مع الأصول. أما أصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة فقل أن تجد منهم ذلك. فعلا في إشكال هنا في كلام شيخ الإسلام، ولكن وجهه الشيخ الشارح الشيخ صالح أكرمه الله بما يتفق مع سيرة شيخ الإسلام وبما قرره في بعض المواضع غير هذا الكتاب. كما قال فتحرير رقبة مؤمنة، فلم يقيد الإيمان هنا بالصفات، وكما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهنا لم يقيد أن هؤلاء هم المؤمنون كاملوا الإيمان، لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي لم يقيد. ثم ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن فعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان، فقال: وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهذه واضح. وقال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ينتهب نهبة يعني يأخذ شيئا أمام الناس جهرا قهرا، فيقهر عليه مالكه وينتهب هذه النهبة والناس ينظرون إليه. هذا ليس من فعل المؤمن، لأن المؤمن حي يستحي فلا يفعل ذلك علانية، فإذا فعل ذلك علانية دل ذلك على استخفافه بها فيرتفع عنه اسم الإيمان حين ينتهبها. فالنهبة ضابطها أن تكون قهرا جهرا، كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث في فتح البال. وقال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قوله مؤمن بإيمانه يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام، وذلك لأن ذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان. طب خليكم معايا كده. معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان قوله وعمل، صح معروفة، والقول قولان: قول القلب وقول الإيه؟ اللسان. إيه معنى قول القلب؟ الإقرار، الإقرار، وذلك قول الإيه؟ اللسان. الضابط إقرار القلب يأتي أولا وبعد ذلك يأتي قول الإيه؟ اللسان. فبإقرار القلب ثبت الإيمان وبقول اللسان دخل في الإسلام، واخد بالك؟ بإقرار القلب ثبت الإقرار جزء من الإيمان يصح به الإيه؟ الإسلام، ولا بد من جزء من الإسلام ليصح به الإيمان. والإسلام عند التقييد يطلق على شعائر الإسلام الظاهرة، والإيمان يطلق على شعائر الإسلام الباطن. طيب، يقول: كما أن كل مؤمن، لا يقول، وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان، بمطلق من الإيمان يصحح الإسلام، فلا يتصور مسلم، انتبهوا، ليس بمؤمن البتة، كويس. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البت، بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه، كما أن كل مؤمن انتبه لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه. فهم الدين تاني. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البت. إيه معنى كلمة لا يتصور مسلم ليس بمؤمن البت؟ المعنى المراد لا يتصور رجل يأتي بشعائر الإسلام الظاهرة وتقبل منه إلا وعنده قسط من الإيمان. عشان نخرج من هنا من المنافق، ركزوا يا اخوانا معايا. فلا يتصور مسلم، إيه معنى مسلم هنا؟ يأتي بشعائر الإسلام الظاهرة ليس بمؤمن البت، هذا لا يتصور. طب عبد الله بن سلول ظهرت منه علامات الإسلام ولا لا؟ عنده إيمان ولا ما عندوش؟ ما عندوش. عاوزين بقى نحكم الكلام ده، يبقى أنا أقول فلا يتصور مسلم يقبل منه إسلامه ليس بمؤمن البتة. فهمت ولا لسه؟ فلا يتصور مسلم يقبل منه إسلامه ليس بمؤمن البتة. طيب، بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلام، أي كل مسلم إسلامه مقبول معه قدر من الإيمان يصح به إسلام، كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه. بل لا بد لكل، كما أن كل مؤمن لا بد له قدر من الإسلام. إيه معنى قدر من الإسلام؟ عمل الجوارح. طيب، وبناء على ذلك من ترك عمل الجوارح بالكلية حكمه إيه؟ كافر. الأمر واضح ما يحتاج إلى مزيد بيان. فضل يا أخي. نعم؟ أعد كلامك. بعض الحددية. نعم. من هو؟ نريد كلامهم بالتفصيل. ماشي آخر فضل. هات كلام. لا يا أخي الفاضل، الذي أعتقد وأتدين إلى الله به وأصدع به في كل مكان أن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر مخلد في النار، بشرط أن يكون لديه فرصة من الوقت يعمل بشيء من عمل الجوارح. هذا الذي أعتقد وأتدين إلى الله به، وإذا سئلتم عني فاخبروه عني. أما هو يترك عمل جوارح ونقول مؤمن، هذا لا أعتقد ولا أرضاه بحال من الأحوال. أما ما ذكرته أنت عن ابن مندأ وسميت آخر، فهذا لا أقف على كلامه. ائت بكلامه وننظر لكلامه بالأدلة الشرعية وبعد ذلك نتكلم. ماشي آخر فضل. أنا أعلم ذلك. الله يجزاك بالخير. المعتقد الذي نعتقده لا نحيد عنه، تارك عمل الجوارح بالكلية ماله يا أخوانا؟ كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. ماشي يا أخي الفضل. هنا يقول إيه؟ كما أن كل مؤمن لا بد له إيه؟ من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه. فالإسلام والإيمان متلازمان. إيه معنى متلازمان؟ يعني في إسلام يبقى في إيمان. طب في إيمان لابد أن يكون في إيه؟ بغض النظر الكم قد إيه. يعني مثلا عنده إيمان كبير ولكن إسلامه صغير، هذا جائز وارد. طب عنده إسلام كثير وإيمان ضعيف، هذا وارد. ولكن إسلام بغير إيمان، والله هذا غير موجود إلا عند عبد الله بن سلول. طب إيمان بغير إسلام قط، هذا لا يتصور، وإن وجد فما فيش إيمان أصلا. طيب يقول فالإسلام، نعم لا يوجد إيمان أصلا غير الإسلام، تشكي عليا اللي هي إيه؟ الإنسان بيحكم عليه بالكفر إذا صدر من قلبه بغض النظر عن الجوارح، تيجي إزاي؟ يعني نحكم عليه بالكفر، الجوارح لا تعبر عما في القلب. أنت يعني نحكم على الرجل بالكفر بفعل الجوارح بغض النظر عن القلب، وبفعل اللسان بغض النظر عن القلب، وبفعل القلب بغض النظر عن الجوارح، وتصور إزاي؟ حاضر. طبعا كما تعلمون ان الكفر عند اهل السنة والجماعة يصدر من ثلاثة اجزاء، صح؟ اللي هو القول والجوارح، واخد بالك انت ازاي؟ وايه تاني؟ والقلب. القول معروف، سب الله كافر، سب دين الله كافر. واحد يقول لك ده الناس كتير بتسب دين الله، ايه الاشكال يعني؟ جهنم بتقول هل من مزيد؟ لأن بعض الناس بدأ لما كثر الناس بسب الدين بدأوا يترخصون، ده ما يقصدش يا أخي، ده يقصد لما سب الدين يقصد أخلاقه، ما هذا التمييع في قضايا الشريعة؟ كافر خارج عن الملة. طيب الفعل، الفعل بغض النظر عما في الايه، عما في القلب، الفعل سجد لصنم أو وطئ المصحف برجليه كافر. طيب يقع الكفر بالقلب بغض النظر عما في الايه، في الجوارح. ايه معنى كفر القلب؟ اللي هو الجحود، واخد بالك، والتكذيب. ولكن احنا بنحكم عليه بهذا الكفر لما عبر عما في قلبه، ولكن احنا ندخل القلب ازاي ما نعرفش. ولكن احنا قلنا الراجل ده قال لك انا اجحد الصلاه، خلاص استدلنا على كفره بالقلب، ولكنه اعرف اعلمنا ما في قلبه بايه، بلسانه. واضحه هذا مشايخ او زيح ما اسمع قاعد مظبوط. ما احنا قلنا الاسلام والايمان لفظان، اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. يعني بقول فلان مسلم، مسلم مؤمن، لكن هو عنده اسلام وما فيش ايمان مطلقا، ده ما فيش عند المنافق، الا المنافق بس. ولكن فلان مسلم خلاص، كما قال ربنا عز وجل قالت الأعراب آمن قل لم ولكن قولوا أسلم، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإيه؟ الإسلام. ما الإيمان المنفي عنهم يا صبري؟ الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. وما الإسلام المثبت لهم؟ هو الأعمال الظاهرة مع شيء من الإيمان الذي يصح به الإسلام، اللي بنسميه نقول عليه إيه؟ مطلق الإيمان. واضح يا إخواننا؟ تفضل. والمسلم لله عز وجل يكفر، كيف يعود الاسلام؟ يعني ينطق بالشهادتين؟ طبعا، ويتوب عما فعله. واذا استمر كل يوم بيكسبه بعدين كاف يخرج ويدخل كل يوم كاف، العبره بالخاتمه، صح؟ في بعض الناس قالوا له استغفر بس ها؟ مش ينطق الشهادتين، يعني العام العوام كلهم سبيت الدين يا عم، استغفر الله، استغفر الله، فاش كيف؟ هذا لا يقول بكفره بغض النظر. لا بغض النظر، احنا نتفق الاول، سب دين الله كفر او غير كفر؟ كويس. طيب قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، دي القاعده المعروفه، مظبوط. وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل الا اذا كان معلوم من الدين بالضروره. فالذي نعتقد ان سب دين الله محرم معلوم من الدين بالضروره، من فعله كفر كفر اكبر مخرج عن المله. فإن كان وارثا لك ومات وهو سب بعد سب دين الله، إياك أن تأخذ منه شيء. عاوز تقول إيه؟ بسرعة عن مسألة التكفير في ما احنا قلنا القاعدة اللي قلناها هي قول الكفر لا يقتضي إيه؟ كفر القائل. وفعل الكفر لا يقتضي إيه؟ إلا إذا كان الفعل معلوم من الدين بالضرورة. طبعا زي بقى كما قلنا لسه عذاب القبر دلوقتي، واحد انكر عذاب القبر، ها نقول له معلش عشان خاطر ما اؤمن بعذاب القبر يا اخويا عسى ما امن، واخد بالك، ويعني طرد من رحمه الله كافر. لا هذا يا اخواننا في الامور هذه، لان التراخي في مثلها الامور سيجعل المبتدعه يزيدون في كلامهم، أضف إلى ذلك المدهنة مخالفة لشرع الله. طيب، كما جاء في المسند، فالإسلام والإيمان متلازمان، لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة. طيب سؤال، ما أصل الاعتقادات الباطنة؟ أيوة يا آدم، ما أصل الكتاب معك؟ طيب كلمة إيه؟ الشيخ الشارح بيقول هنا فالإسلام والإيمان متلازمان، لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة. إيه معنى الاعتقادات الباطنة؟ أنا جاي أسألك بقول لك أنت كنت تحضر مع عادل بيقرأ كذا كذا، تقول له آه. طب إيه معنى الاعتقادات الباطنة؟ تقول له إيه؟ اللي هي أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل، عارفها؟ سمع هذا كلام شعر أحسنت، هم دول بقى أصول الاعتقادات الباطنة، منها يتفرع كل شيء، واضحة؟ طيب، يقول كما جاء في المسند من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام على نية. هذا إذا اجتمع فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، يعني أعمال القلب. ولهذا نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأن الكبيرة تجعله فاسقا، وقد يكون خرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام. معنى كلمة خرج من اسم الإيمان، انتفى عنه الإيمان بالكلية؟ أبدا، انتفى عنه كمال الإيمان. واضح يا أخوانا؟ وفاعل الكبيرة على قسمين، الأول أن يفعل الكبيرة ويبقى معه اسم الإيمان حين وقوعها منه، حين وقوعه فيه، وبعد فراغه من الكبيرة وتركه لها يقال هو مؤمن، وحين المزاولة لا يقال هو مؤمن. الثاني أن يفعل الكبيرة ويسلب عنه اسم الإيمان أصلا ويقال هو مسلم، وثم بينهما فروق. ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا له بأن غلبته نفسه وشهوته فسرق أو زنى، فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل. وأما من اجترأ على ذلك وصار ديدنا له، فصار مدمنا للزنا، مدمنا للخمر، مدمنا للسرقة، مدمنا للنهب، فإن هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان بل يقال هو مسلم. خذوا بالكم، ليطلق عليه اسم الإيمان ولكن هو مسلم، هل معنى ذلك كفر؟ خلاص ما كفرش، ولكن ما زال فين؟ في دائرة الإسلام، ولا يكفر بهذه الفعلة، وإن مات مصرا على ذلك فهو تحت المشي. قال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا في حق من أسلم جديدا، فإنه دخل في قلبه اسم الإسلام وصار اسم الإسلام منطبقا عليه، دخل في قلبه الإسلام وعمل بالإسلام لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان. وكذلك من فعل الكبائر واشترأ عليها وصار مدمنا لها مستخفا بها، فإن هذا يطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان، فلا يقال فلان مؤمن. فإذا قول شيخ الإسلام مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا على اختلاف الأحوال. وقوله فاسق، الفسق له جهتان، جهة اعتقاد وجهة عمل. فمن الفساق من هم صالحون عباء من جهة العمل ولكنهم فسقة من جهة الاعتقاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الفسق فسقان، فسق من جهة الاعتقاد وفسق من جهة العمل. أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع كاعتقاد المعتزلة والخوارج والمرجع ونحو ذلك. خذوا بالك، مش معنى أن الإمام ابن القيم ذكر فسق الاعتقاد وضرب أمثلة بالمعتزلة والخوارج والمرجع ليس معنى ذلك أنه ما قال بكفر بعض هذه الفرق، لأن هناك فرق بين أقول أن فلان مبتدع، نعم، ولكن وصفه بالبدعة لا يلزم من ذلك أنه لا يكفر. تم الجهمية مبتدع ولا مش مبتدعة؟ مبتدع، ومع ذلك أنهم إيه؟ كفار. القدرية نفاة القدر مبتدعة، وهم في نفس الوقت كفار، لأن بعض يتشدق بمثل هذا الكلام وقال لك شيخ الإسلام ما بيكفرش الخوارج ولا المعتزل. ليه؟ ده ابن القيم قال أنهم إيه؟ فسق الاعتقاد. طب ما هو معنى وصفهم بالفسق لا يلزم من ذلك أنهم لا يكفرون أبدا. عشان كده العلماء قسموا البدع باعتبار الكفر والإيمان إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع مكفرة. فبدعة الذكر الجماعي بدعة، وبدعة نفي القدر بدعة، وهذه بدعة وهذه بدعة، ولكن نفي القدر مكفرة والذكر الجماعي مفسقة. أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع، فاكتب عندك والبدعة في المعتقد تنشأ، اكتب والبدعة في المعتقد تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الإخبار، وبدعة المعتقد تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الإخبار، وبدعة العبادات والمعاملات تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الأوامر والنواهي، وبدعة المعاملات والعبادات تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الأوامر والنواهي. طيب في هنا كلام في النسخة اللي معايا للإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أرجو هات ورقة تانية كده واكتبه ثم الصقها في هذه الصحيفة، والنسخة اللي موجود عنده اللي موجودة بعض إخواننا خلاص خليها ما يملى عليك، اكتبه في ورقة وقم بإلصاقها في هذه الصحيفة، اكتب عندك. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان، مفرد مطلق ومقرون بالعصيان، مفرد مطلق القسم الثاني ومقرون بالعصيان، والمفرد نوعان: فسوق كفر يخرج عن الإسلام، فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. والفسوق الذي تجب التوبة منه، والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة، والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية أو الشهادة. وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه، وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه، وهو قسمان: فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد، وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع. فسق العمل نوعان، مكروه بالعصيان ومفرد. وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ. ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة. وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، أما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. كغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. نرجع للكتاب. يقول: أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع كاعتقاد المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، وفسق العمل بفعل هذه الكبائر. فإذا المبتدع فاسق ومرتكب الكبيرة فاسق أيضا. وهؤلاء لا يسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام، ولهذا نقول مثلا الأشاعرة مسلمون مؤمنون، لا يسلب عنهم بفسقهم ببدعة الاعتقاد اسم الإيمان والإسلام. وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة. خذوا بالكم يا أخوانا، يقول: فالأشاعرة مسلمون مؤمنون، نعم، ولا يسلب عنهم بفسقهم ببدعة الاعتقاد اسم الإيمان والإسلام. وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة. قال: فلا يعطى الاسم المطلق، يعني اسم الإسلام الكامل أو اسم الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، يعني لا يسلب مطلق الإيمان ولا مطلق الإسلام، بل نقول معه أصل من الإسلام وأصل من الإيمان، صح به إسلامه وإيمانه، لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل الإسلام. واضح يا أخوانا الكلام ده؟ وهل الإسلام يزيد وينقص؟ قال شيخ الإسلام وغيره: نعم، الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان، لكن العبارة ليست بمشهورة، لأنه حين يقال الإيمان يزيد وينقص فإنه يدخل في الإيمان فروع الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. أنتم معي؟ يبقى معنى ذلك 70 أو 60 من الإيمان ولا لا؟ من الإيمان. طب الصلاة منها ولا مش منها؟ وهي من الإسلام؟ واخد بالك؟ طيب، يبقى لما نقول الإيمان يزيد وينقص فإنه يدخل في الإيمان فروع الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضله قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل شعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام، كقول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا بالاتفاق من الإسلام. فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص، الإسلام الذي هو الاستسلام لله، لكن أهل السنة لا يستعملون هذه العبارة الإسلام يزيد وينقص، بل يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخل في الإيمان هنا الإسلام. إذا تقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والكفر، وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر، ماذا تقول الخوارج في مرتكب الكبيرة؟ كافر في الدنيا مخلد في النار. المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد فين؟ في النار. طب اسم المنزلة إيه؟ قال لك هي كده بس، منزلة بين المنزلتين. يقول نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة، وذلك بأن نقول أن الإيمان، انتبهوا المشايخ، جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل. معايا كده؟ القول والاعتقاد والعمل. ما المعني بالقول؟ النطق بالشهادة. ما المعني بالاعتقاد؟ تصديق الأخبار في القلب. ما المعني بالعمل؟ إذا سقطت واحدة من الثلاثة ما فيش إيمان. يبقى ممكن نقول إيه؟ إن لفظ الإيمان يدل بالتضمن على القول والعمل والاعتقاد. سقطت واحدة من الثلاثة، وهذا الذي ذكره الشافعي إجماعا عن الصحابة والتابعين، فقال الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. طيب، يقول وأنه يزيد وينقص، وفي كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالف فيها من خالف فمن الطوائف المخالفة. الطائفة الأولى بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خلفوا في العمل وقالوا الإيمان قول واعتقاد، وهؤلاء الذين يسمون المرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فليس من مسمى الإيمان وإنما هو لازم له، يعني لا بد أنه يعمل، لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان، فجعلوا العمل خارجا عن اسم الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وهذا الكلام باطل خارج عن كلام أهل السنة والجماعة، ومن قال به فهو مرجئ مبتدع. ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماترودية والأشاعرة، فهم يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، فإذا قال العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني أركان الإيمان فإنه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط. اكتب عندك ولو لم يعمل خيرا قط، أي بجوارحه. فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى بل هو خارج عنه، وهؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد، ولا يجعلونه راجعا إلى العمل، يعني نقض الإيمان بنقض القول أو بنقض الاعتقاد. فالعمل لم يكن من مسمى الإيمان فإنه لا يتصور أن ينقض الإيمان بعمل. لما؟ لأنه ليس داخلا عندهم في مسمى، فليس ركنا من أركانه، فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان، لأنه غير داخل في الإيمان أصلا. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى اللي هم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء مبتدعة. الطائفة الثانية الذين أرجأوا الاعتقاد مع العمل جميعا وقالوا هو قول فقط، وهؤلاء هم الكرامية، وإن كان كثير من أهل العلم لا يطلق عليهم اسم الإرجاء لكنهم في الواقع أرجأوا الاعتقاد والعمل. لما؟ قالوا أن المنافقين اكتفي منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل وعمل أولئك باطل، وحصل منهم القول فقط ومع ذلك فقد دخلوا في الخطاب بقوله يا أيها الذين أمنوا، ودخلوا في الخطاب بالإسلام، فدل ذلك على أنه يكتفى في الإسلام والإيمان بالقول فقط. الطائفة الثالثة غلاة المرجئة الذين أرجأوا القول والعمل، وقالوا الإيمان اعتقاد فقط، يعني لا القول يحتاج إليه ولا العمل يحتاج إليه، وإنما هو اعتقاد الجنان فقط، وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم. وهؤلاء انقسموا، هل الاعتقاد يكون معرفة فقط أو اعتقاد بعرض القلب على صحة ذلك الشيء؟ فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط، ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية يقولون يبقى اسم الإيمان بالمعرفة، فيطلق على من عرف أنه مؤمن، فإبليس على لازم كلامهم مؤمن، وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لأنه أتى بالمعرفة. والذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد لا يكتفى بالمعرفة فقط، قالوا إن إبليس عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط، بل فلا بد من الاعتقاد. أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد. يبقى بناء على ذلك الجهمية على قدر الإيمان عندهم معرفة، يبقى إبليس عندهم إيه؟ وده اللي قاله عمرو خالد. ما هو بعض الناس لما يجد بعض أهل العلم متخصصين يقول فلان مبتدع، يقول لك إزاي مبتدع؟ ما هو أدي عمرو خالد بيؤصل لمذهب الجهمية، قال يا أخوة يا جماعة إبليس ما كفرش. طب أنا نسي كلام الجهمية ليه؟ لأنك إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى اعترف ان ربنا الخالق، خلاص ما كفرش. وده مذهب الجهمية، مذهب الجهمية زي المبتدع يؤصلون مذهب الاعتزال ويؤصلون مذهب الخوارج. هؤلاء كلهم مبتدعة خرجوا من مشكاة واحدة، مشكاة الظلمة عياذا بالله. طيب يقول فصار القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح، كما أن المرجاء يعني مرجاة الفقهاء قالوا إن العمل من اللوازم. هؤلاء قالوا حتى القول أيضا من اللوازم لا يدخل في أصل الكلمة، واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، وقالوا في الشرع لم ينقل إلى شيء آخر بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد. كان ده كلام غلط، اللي هي كلمة إيه؟ وقالوا في الشرع لم ينقل إلى شيء آخر، وده من الخلل. علشان كده قبل ذلك قلنا إن في حاجة عند العلماء تسمى المسميات الإسلامية كما قال ابن فارس، وهي عبارة عن أسماء لها معنى في اللغة لما جاء الشرع نقلها إلى معنى آخر، يبقى هي في اللغة لها معنى معين. طب لما الإسلام جابها زي ما هي ولكن جعل لها إيه؟ زي الصلاة لغة الإيه؟ دعاء. طب وفي الشرع كما نعلم أفعال مخصوصة بأقوال المفتتحة بالتكبير ومبتدأ بالتسليم، واخد بالك؟ طيب زي التيمم لغة القصد، طب وفي الشرع معروف، واخد بالك؟ يبقى كلمة وقالوا في الشرع لم ينقل إلى شيء آخر هذا كذب، لأن الإيمان في اللغة التصديق الجازم الذي يتبعه العمل، أما في الشرع قول وعمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول فهؤلاء جميعا خلفوا أهل السنة في هذه المسائل، ومن المسائل المتصلة بالإيمان أيضا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة، ركزوا في اللي جاي، مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صوريا. ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية قال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهما بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وشارح الطحاوية ابن أبي العز قال الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنه النزاع اللفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والجواب عن هذا أولا أن الخلاف حقيقي، وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان وركن من أركانه، فإذا أخرج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالفا في فهم الدليل. اكتب عندك: وأصل الضلال ينشأ من سببين أو من أحدهما. وأصل الضلال ينشأ من سببين أو من أحدهما. السبب الأول عدم ثبوت الدليل، والسبب الثاني الخطأ في فهم الدليل أو عدم فهمه. وأصل الضلال ينشأ من سببين أو من أحدهما: الأول عدم ثبوت الدليل، الثاني عدم فهم الدليل أو الخطأ في فهمه. الضلال بيجي من هنا، عدم ثبوت الدليل، والثاني عدم فهم الدليل أو الخطأ في فهمه. نعيد: والجواب عن هذا أن الخلاف حقيقي، وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان وركن من أركان الإيمان، فإذا أخرج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالفا في فهم الدليل، وإذا خالف في فهم الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف الإيمان. ثانيا: أنه لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد، ركزوا يا أخواننا، لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البت، لا صلاة ولا زكاة، ولم يعمل خيرا البت، فهل هذا ينجو أم لا ينجو؟ عندهم ينجو، عندهم عند من؟ المرجئة، لأنه مؤمن، وعند أهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار. وابن منده من أهل السنة. معايا يا شيخ؟ عاوزكم الله يبارك فيكم، لما واحد يسند قول ليس من أقوال أهل السنة لرجل من أهل السنة، قل له هاته وهات الكلام اللي قبله والكلام اللي بعده وكلامه في كل الكتب والمصنفات حتى نقف على حقيقة كلامه، واخد بالك؟ فكم من علماء أهل السنة كذب عليهم من أهل البدعة، كم في المعاصرين وفي المتقدمين. نعيد تاني: أنه لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة، لا صلاة ولا زكاة، ولم يعمل خيرا البتة، فهل هذا ينجو أم لا ينجو؟ عندهم ينجو لأنه مؤمن، وعند أهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار. ثالثا: أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه ألا يدعى للخروج من الإيمان بعمل. نعم، اللي هو إيه؟ إن الكفر عندهم لا يكون إلا بالقلب بس. ليه؟ لأن العمل ليس من الإيمان. كن بقى إنه هو عمل ما عملش لا يكفر بالعمل، لأن العمل ليس من الإيمان. وأهل السنة أخرجوا من الإيمان بعمل، بل إن الحنفية الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد لم يجعلوا العمل من مسميات الإيمان، كفروا وأخرجوا من الإيمان بأشياء يسيرة من العمل، فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحو ذلك جعلوا هذا كفرا، وهذا من جهة الأقوال. ولكن الإشكال فين؟ قالوا أنه ما كفر لمجرد القول، بل لما كفر بقلبه قال بلسانه. هذا الإشكال. وذبرك أخوانا يقول، وهذا من جهة الأقوال، وجعلوا من عمل عملا كفريا مثل إلقاء المصحف في قذورة أو السجود بصنم جعلوه أيضا كفرا مخرجا من الملة. الجهة عندهم أنهم كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد. نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان ألا يدعى للخروج من الإيمان بعمل، فالخلاف فيه ليس صوريا مع أهل السنة، لأنه قد يلزم من الخلاف التكفير، وهذا قد حصل فعلا. ولهذا نقول أن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من أنه صوري وليس بحقيقي، أن هذا ليس صوابا، بل الصواب أن الخلاف حقيقي. ولهذا صنف أهل السنة كتب الإيمان وجعلوا فيها الأدلة على أن العمل من الإيمان. ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. اكتب عندك وهذه المقدمة، وهي لا ينفع مع الكفر طاعة صحيحة لثبوت الأدلة على ذلك، ومنها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنتيجة المترتبة عليها وهي لا يضر مع الإيمان ذنب، نتيجة باطلة لمخالفتها للأدلة. والنتيجة ما هو المرجاء قالوا إيه؟ قالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. المقدمة صحيحة، لا ينفع مع الكفر طاعة، ولكن صحيحة لأن المرجاء وضعه، ولأن الأدلة دلت عليها. يا أحمد الأدلة دلت عليها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألت عن ابن جدعان قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفعش. النتيجة بقى بنوها عليها اللي هي إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، بنقول نتيجة باطلة لمخالفتها للأدلة، ومنها الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. يقول ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا، فإيمان أبي بكر وعمر وأحد المؤمنين كله واحد، لأنه هو التصديق الجازم، والتصديق الجازم اعتقاد، وهذا لا يقبل المفاضلة، فالتفاضل جاء بالعمل، والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم، فلهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فإذا وجدت الذنوب فإن أصل الإيمان لا يتغير، لأنه عندهم قول معتقد. وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريا، لأن من لوازم إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن يجعل الذنب غير مؤثر في الإيمان، وطبعا هذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. خذوا بالكم في الثمانينات لما أنشأ السادات وسمح بتعدد الأحزاب طلع حزب الوفد برئاسة فؤاد باشا سراج الدين، والجريدة طلعت برئاسة تحرير مصطفى شرطي، واخد بالك، وبدأت تطبع وتباع. بعيني أنا قرأت فيها والعلم بعذاب القبر علم لا ينفع وجهل لا يضر، لحد ما ظهر على الساحة في الفضائيات كويس كذلك الطعن في الصحابة، بدأ من زمن بعيد من الروافض في القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث الهجري، واخد بالك؟ بدأ وبدأ ينتقل من قوم إلى قوم إلى قوم لحد ما وصل إلى طه حسين، واخد بالك؟ وبدأ يمجد طه حسين مذهب الاعتزال، حتى قال: ما الذي يحملني على أن أمدح أهل السنة وأذم المعتزلة؟ كلهم مسلمون. تن الأمور مشي مشي لحد ما جه الهالك سيد قطب، وبدأ يطعن في الصحابة طعن صريح، وقال: وأما أبو سفيان الذي لم يدخل في الإيمان طرفة عين، واخد بالك؟ بل وصل به الجرأة التي ليس لها نظير أنه طعن في نبي الله موسى بن عمران، لدرجة كلمة شيخ الإسلام في زمانه العلامة العثيمين لما قال: لولا الورع لكفرنا سيد قطب، واخد بالك؟ بدأ يطعن في الصحابة. خذ بالك، قريب سيظهر الطعن في الصحابة على الفضائيات، قريب. ما هم الفسق الفجر الخونة الإخوان ومن شيعهم جابوا أحمد نجاد عندنا ودخل الأزهر ورفع صوابعه وقطعها الله بعلامة النصر، مش ده اللي حصل؟ واخد بالك؟ فهيجي الطعن في الصحابة كما جاء إنكار عذاب القبر. فهل يا ترى أنت على استعداد أم ماذا؟ نأمل ذلك. يقول الشرح: هذا الفصل وذكر فيه شيخ الإسلام أصلا من أصول أهل السنة، ألا وهو اعتقادهم في الصحابة رضوان الله عليهم، وما يعتقدون عليه قلوبهم، وما ينطقونه بألسنتهم في أمر الصحابة، فأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه المسألة، انتبهوا، أدخلت في العقائد لأجل مخالفة من خالف فيها، زي بالضبط مسألة المسح على الخفين في المعتقد، ومسألة حرمة الخروج على ولاة الأمور المسلمين في المعتقد، مع أنها، ومسألة إنكار قصر الصلاة، مع أنها أمور فقهية عملية، ولكن ذكرها العلماء في العقائد، فيسعنا ما وسع العلماء ولا نخرجه عن العقائد أبدا. وأصل هذه المسألة أدخلت في العقائد لأجل مخالفة من خالف فيها، لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأصول والفروع من القواعد والتفريعات، لكن ثم مسائل ظهرت طوائف خالفت فيها، وكان أهل السنة والجماعة فيها على عقيدة واضحة بينة، خالفوا فيها عقائد الضالين فأفرضوا لها فصولا وكتبا، وبينوا فيها ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها. ومن تلك المسائل مسألة الصحابة، فإن مخالفة الخوارج والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك جعلت تلك الفرق بائنة عن طريق الجماعة، عن طريقة الجماعة أي طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف في الصحابة كان ظاهرا لما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الناس بعده انقسموا، منهم من تولى عليا وغلا فيه، ومنهم من تولى عليا وعدل فيه، يعني كان فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة، وهم الصحابة جميعا ومن تبعهم على ذلك، ومنهم من جفى عليا ومن معه من الصحابة. عشان كده احنا نقول المعتقد الكف عما شجر بين الصحابة، كده مش فخص، دول هؤلاء حطوا رحالهم في الجنة، فما بالك وما دخلك فيما شجر بينه؟ لا كلام مطلق أبدا. يقول: حتى صارت الفرق ما بين غال وجاف ومعتدل، فالسبئية الشيعة الغلاة غلوا في علي حتى ألهوه وكفروا أكثر الصحابة، وهؤلاء القوم حرقهم علي بالنار. ثم الخوارج قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم، وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم: إن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر،

أن يأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع، كما عرفوا القياس بقولهم الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينه. فقول شيخ الإسلام هنا ومن أصول أهل السنة، يعني من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. معنى كلمة لو تخللت ذلك ردة على الصحيح يعني لو أنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأناب وختم له بالإسلام والإيمان فهو صحابي. فهو المرحلة اللي ارتد فيها لا عبرة بها ولا تؤثر، فالعبرة بالخاتمة. أدي معنى كلمة ولو تخللته ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. يقول وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلة، يقال هذا صاحب ذاك إذا لازمه ملازمة طويلة، فسواء كانت تلك الصحبة لحي أو لجماد فإن الملازمة الطويلة يقال لها صحبة، ولمن فعلها صاحب، كما قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قيل لهم أصحاب الكهف لأنهم لازموهم ملازمة طويلة، وقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد يكون فيها خلود أبدي، وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود، ذلك في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اكتب عندك. والخلود في لغة العربي يطلق به يطلق ويراد به أمران. والخلود في لغة العربي يطلق ويراد به أمران: الخلود الأبدي السرمدي، الخلود الأبدي السرمدي. القسم الثاني الخلود وهو المكث الطويل، وهو المكث الطويل. والمعنى المراد هو الذي يحدده السياق، والمعنى المراد هو الذي يحدده السياق. من أول السطر مثال ذلك، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اكتب جنبها خلود أبدي، خلود أبدي. مثال آخر قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خلود اللي هو المكث الايه الطويل، ولكن ليس على التأبيد، ده في لغة العرب نفسه. يبقى الخلود في لغة العربي بيطلق ويرد به أمرين: خلود أبدي وخلود ايه مكث طويل. طيب كيف نعرف المعنى المراد؟ من خلال السياق. فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خلود أبدي. طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتودأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا خلود مكث طويل وليس على التأبيد. أرجو أن تنتبهوا لمثل هذه الفروق، فإن لم تفطن إليها سيلبس عليك الأمر وأنت لا تشعر. يقول لكن في حق الصحابة رضوان الله عليهم خرج المعنى عن الأصل اللغوي، وهو أن الصحبة هي الملازمة الطويلة، وصارت الصحبة هي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من نهار، لأن أولئك الذين حضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم عرفة وكانوا أكثر من 100,000 هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أدرك ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمنا ومات على ذلك فإنه صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء مبينا في هذا الكلام من شيخ الإسلام تاني. اكتب عندك وبالإجماع، وبالإجماع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقط فلا يعد صحابيا. وبالإجماع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقط يعني رأاه في الرؤية لا يعد صحابيا، ومن قال غير ذلك يلزم من كلامه عدم انقطاع الصحبة. يبقى بناء الصحبة تنها ممتدة لحد فين؟ لحد المهد المنتظر، واخد بالك؟ ليه يقول لك واحد أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون صادق، فلو أثبتنا الصحبة بمجرد الرؤية المنامية للزم من ذلك عدم انقطاع الصحبة إلى قيام الساعة. اكتب وهذا باطل، وهذا باطل. طبعا وسيأتي إن شاء الله كما تعلمون بارك الله فيكم إن المعتقد في الصحابة أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، لأن المعتقد عند أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع. طيب ما الشرع شهد لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويستحيل أن يخبرنا ربنا بأنه راض عن أحد ولا يختم له بختمة السعادة. يقول ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم، يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك مما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه، فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله، والأصل فيه قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، بعدهم بعد من؟ الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فهنا ذكر الغل وهو مما يكون في القلوب، وفي آية سورة الفتح قال ليغيظ بهم الكفار، فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك، هذه كلها مما يجب أن تنزه القلوب عنه. فقوله هنا سلامة قلوبهم أصله الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أصل أصيل، وذلك أن من كان قلبه غير منطوى على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قلبه منطويا على انتقادهم أو على تخطئتهم أو على بغض أحد منهم أو على حسدهم، فإنه يكون قد اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم. وهنا عاوزين نفرق بين كون الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وبين عدم ثبوت العصمة لأحده، ليسوا معصومين فيصدر منهم ما يصدر، ولكن العلماء باستقراء الأدلة وجدوا يا أخوانا أن الصحابة عصمهم ربنا من تعمد الكذب على رسول الله. خدوا بالكم مني كويس، تعمد الكذب على رسول الله عصمهم ربنا من ذلك. ليه يا أخوانا؟ إن لم نقل بذلك لتطرق الشك فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عصمهم ربنا من تعمد الابتداع في دين الله. أضف إلى ذلك ودي مهمة جدا، عصم الله عز وجل أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر. أعيد تاني، عصم الله الصحابة من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصم الله الصحابة من تعمد الابتداع في دين الله. والابتداع ليه؟ قال لك لأن احنا أمرنا باتباعهم، فلو تطرق احتمالية الابتداع منهم لكان الأمر باتباعهم متناقضا، كيف تأمرني باتباع قوم يتطرق إليهم الابتداع؟ ما ينفعش، يبقى عصمهم ربنا الابتداع. أضف إلى ذلك أهل بدر أصحاب بدر وكانوا 14 و300، عصمهم ربنا عز وجل من الوقوع في الشرك والكفر. طيب يقول فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيرا، ولا تعتقد في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة، وقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأعلى المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك كده وأعلاهم إيمانا هو أبو بكر. هذا ما فيش في نزاع. يقول فالمؤمن ولي المؤمنين، والولاية هي المحبة والنصرة، والمحبة في القلب. فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم أو شيء من الغل لبعضهم أو من التغيظ لهم فإنه ليس مواليا لهم بل هو عدو لهم مضاد. قال سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول أن تكون القلوب سليمة، ثم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما تعلمون لن تسلم الألسن من الطعن في الصحابة إلا إذا سلمت القلوب، مظبوط؟ فلما يتكلم إنسان في حق الصحابي بنقيصة ويتهم وينتقص يدل دلالة قاطعة على عدم سلامة قلبه، على عدم سلامة قلبه. لذلك أهل السنة والجماعة ميز من أحب الصحابة فهو من أهل السنة، ومن أبغضهم فهو من أهل البدعة والضلالة، ويخشى عليه الزندقة والكفر. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك لا هواد مطلقا مع من ينتقص الصحابة مجموعة أو منفردة، لا هواد. يعني إن شككت أنت في ضلال وفي زيغ من طعن في صحابي واحد يطعن في دينك، يطعن في دينك. يعني إنسان يطعن في الصحابة لا نشك أنه زائغ عن الحق ضال يخشى عليه من الزندقة والكفر. طب أنت ما زلت تحسن به الظن يطعن في دينك. أخواننا دي أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فانتبهوا واحرصوا عليه. يقول ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير فإنهم هم العدول الذين أثنى الله عليه. ومن أثنى الله عليه ورضي عنه فإن من تعرض له بلسانه يكون مخالفا لمن جاء في حقه من الإكرام والتعديل والرفعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جماعة علماء الجرح والتعديل علماء المصطلح عندهم كده لفتة طيبة يقول لك إيه؟ وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. يعني ايه؟ احنا عندنا مثلا عند حاجة اسمها سند الحديث، بقول مثلا حدثني طارق عن محمد عن جمال عن فلان عن فلان. طارق لازم يكون معروف بعينه ابن مين وراح فين وجيه منين وعمل ايه، وكذلك محمد وكذلك جمال وكذلك عادل. تننا ماشيين لحد سعيد بن المسيب عن صحابي ولا يخصنا بقى من هو، مش فرقة معناها. أدي معنى كلمة إيه؟ جهالة الصحابي إيه؟ لا تضر. وأتمنى أخواننا من صحابي، بس بشرط أن التابعي الذي يقول عن صحابي يكون صادقا. خلاص قال صحابي انتهى الأمر. هذا ليه أخوان؟ لأن الله عدله. وهذا الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله لما قال الصحابة عدول عدلهم ربنا فلا يحتاجون لتعديل أحد. اكتب عندك. قال ابن حزم فمن أخبرنا الله عز وجل أنه رضي عنه وعلم ما في قلوبه وأنزل السكينة عليهم فلا يجوز التوقف في أمرهم البتة. النصوص دي احفظوها هيطعن في الصحابة قريب. سمعين بقول ايه؟ مش الخبثاء انكروا عذاب القبر وعمين بقى نفكر دلوقتي نعمل ايه؟ يا شيخ طارق الجمعة جاي اتكلم عنه، يا محمد يا فلان اتكلم اتكلم اتكلم، الصحابة تدور عليهم قريب. هاي الله هننتبه وندافع وننشر دين الله سنسعد في الدارين، سنة يعني نقصر وننخذل على نفسها جنة براكش. فمن أخبرنا الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأنزل السكينة فلا يحل لنا التوقف في أمرهم البتة. صح؟ نعم. ماذا تريد من هذه الآية؟ بإحسان. بفينا قيد. في هنا إيه؟ قيد. اتبع الصحابة بإحسان. بإحسان يعني مشى على طريقه. اتبعهم بغير إحسان. خرج من المرضيع. معايا؟ واتبعوهم بإحسان. لم يقل والذين اتبعوهم. كان بقى سهل. لا اتبعوهم بإحسان. نعم. لا والله يا أخي الفاضل، الذي أعتقد أنا وأتدين به، كل من طعن في صحابي من أجل صحبته كافر بعينه، لأن في فرق بين يطعن في الصحابي لشخصه وبين يطعن في الصحابي لأجل صحبته، لأجل صحبته كفر. كذلك من أبغض صحابيا لأنه صحاب، يعني واحد قال لك أنا كنت بحب عمر بن الخطاب لما كان على الشرك، فلما أصبح صحابي بكرهه لأنه صحابي، كفرت بالله. معايا يا أخي فضل؟ موضوع خطير والله يا أخوانا، خطير جدا، ونسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إخواننا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مورده اللسان. قالوا ذلك لأن ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم. احفظ كويس، قلب سليم يبقى لسان سالم. طب لسان عمال يلخبط يبقى القلب لخبط. فاكرين أثر معاذ الرازي لما قال القلوب كالقدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانظر ما يقول العبد فإنما يغرف لك مما فيه في قلبه، اللي في قلبه طلعه. نعم حاضر، لازم أصبر لأن أمليناه كثيرا، والمفترض ما يملى عليك تحفظه مصالح البيت. قال معاذ الرازي القلوب كالقدور. إيه معنى القدور يا عز؟ ها؟ الحلة يعني، سواء الألمونيا الستانلس مش فل. القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر ما يقول العبد فإنما يغرف لك مما في قلبه. لذلك لما الخبيث الهالك عبد الله بن سلول رأى عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل، القلب ماله مليء حقد، طلع الكلام اللي مش كويس. لذلك لما سيد قطب طعن في الصحابة عرفنا ايه اللي في قلبه، وما ترددنا في قول انه مبتدع ضال. لما؟ لأن ولا تعرفنهم في لحن القول مبتدع ضلال ضلون. يقول وهذا أصل عن في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بالجميل. طبعا الكلام ده بنقرأه وبننفذه، يعني ما ينفعش أبدا أقول إيه عاوزين نعمل درس علم عن موقعة صفين، ما ينفعش خالص. طب موقعة الجمع، طب احكي لنا يا عم حكاية التحكيم لما حكموا أبا موسى الأشعري ومن تاني وعمرو بن العاص. لا ما ينفعش، ممنوع الكلام خالص. كما أتى رجل إلى عبد الله بن عمر، دخل عليه وأناخ الراحلة وقال يا ابن عمر أنا أتيك من بلاد الشام، إخوانك في البصرة يقرؤونك السلام ويسألونك عن حال هذين الرجلين علي ومعاوية، رأيك إيه؟ فقال عبد الله بن عمر أو غير ذلك حاجة تانية؟ قال له لا. فقال ابن عمر لغلمان جهزوا الرجل، يعني جهزوا بقى الجمل بتاعه، حطوا له الاكل والواجب والضيافه ويمشي. ثم قال له اخبر اخوانك ان ابن عمر يقول تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون ايه عما كانوا يعملون. شفت الاجابه ديت؟ اجابه من قلب سليم. اما قلب ضل زي كان واحد اسمه عبد الرحمن الشرقاوي في جريده الاهرام في اواخر الثمانينات بعنوان علي امام الائمه، تقرا المقالات لا تشك في كفر معاويه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لذلك احنا بنقول ونناشد كل مسؤول في البلد، سن هذه السنة واصدر قانونا بجلدي وبسجني وبتغريمي كل من انتقص من صحابي. وده اقل شيء يفعل لهؤلاء الصحابة، يجلد كما فعل أصدر هذا عن السلف. ومن طعن ذلك، من طعن في امهات المؤمنين ومن شك في براءة عائشة معروف زنديق خارج عن الملة لا عذر فيه بالجهل. هؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك مسألة الطعن في الصحابة الغرض منها ايه؟ غرضين اتنين. اول حال الطعن في الدين، الثاني الطعن في مين؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وذا اللي فصل له الإمام مالك وأبو زرع الرازي. الإمام مالك قال أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع، فقالوا له أصحاب سوء حتى يكون رجل سوء. ده الهدف الأولان. الهدف الثاني ما قاله أبو زرع الرازي، إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق، ويقول عن سيد قطب أنه شهيد. تخيل يطعن في الصحابة أبو زرع الرازي زنديق، والمبتدع يقولوا ايه؟ شهيد، والى الله المشتكى. فاعلم انه زنديق، وذلك لان الرسول حق والله حق والقران حق، وانما نقل ذلك الينا الصحابه يريدون ان يجرحوا شهودنا، والجرح بهم ايه؟ اولى. لذلك الهالك ارحنا الله من شره جمال البنا كان دايما بيدندن حول احاديث البخاري. ليه؟ هو مش الغرض البخاري، هو بس عاوز يوصل معلومه ان الرواه من الصحابه ممكن يكذبوا لو واحد بس، خلاص ينفرط العقد ويطعن في كل الصحابة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. الحمل شرسة، والكلاب الذين يتولون الحملة على أهبة استعداد، ولكن مستنيين الوقت المناسب. فعاوزين نكون برضو على أهبة استعداد. ده ديننا، التفريط فيه سنوطأ باللعان وتهتك أعراضنا ونحن ننظر. فياريت تاخدوا بالكم، وبالذات مصر. وليس كل ما يعلم يقال. عاوز تقول حاجة؟ أسأل الله أن يخزيه وأن يكبتهم وأن يرينا فيه آية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يقول والصحابة طبقات ومراتب، وهذا يأتي إن شاء الله. فتوليهم رضوان الله عليهم تولي مطلق لجميع الصحابة، مع اعتقد أنهم ليسوا في الفضل سواء، نعم، بل هم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. ولكن خذ بالك بقى، بعضهم أفضل من بعض، ولكن يجمعهم ايه؟ شرف الصحبة. فشرف الصحبة لا يعادله طعم من الطعام، ما تعبش نفسك، فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ويتبع ذلك ان محبة افاضل الصحابة ليس كمحبة ادناهم، بل ان الجميع مشتركون في المحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقه، لكن مع من كان في أعلى المراتب منهم كان له حق أعظم وله الولاية، يعني أن يتولى أعظم من غيره. وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة أبو بكر الصديق. اكتب عندك كده، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء. مش في أمة النبي محمد، لا، ده أفضل الخلائق كله كل البشر أفضلهم أبو بكر بعد الأنبياء، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فيتبع مولاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل منتقدا لهم فإن مولاة أولئك الصحابة تقتضي أن يقام فيها في أن يقام في نصرتهم وأن يجرد اللسان والقلم ويذب عنهم لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة. قال رحمه الله شيخ الإسلام يعني كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم، والذين جاءوا من بعدهم ذكرهم الله بهذا الوصف في سورة الحشر لما ذكر أن ممن يستحق الفيء هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، فالصحابة لهم حق في الفيء والذين جاءوا من بعدهم لهم حق في الفيء. اكتب عندك الفيء، الفيء هو ما يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. تحتها والغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من الكفار بقتال. لا الجزية لا، يعني الغنيمة دي تم القتال فأخذناه، الفيء تم القتال أو قبل أن نقاتل تركوا لنا أموالهم وهربوا. الفيء غير الغنيمة، الغنيمة ما أخذه المسلمون من المشركين بقتال. طب والفيء ما أفاءه الله على المسلمين أخذوه من المشركين بغير قتال، كويس. طب والنفل، اكتب النفل هو الأنفال. لا النفل غير الأنفال. طب من هملكه مستعجل لي كتبت الفيء أحسن. ما هو مايلة. طب والغنيمة يا ولدي بقتال. الفيء النفر ما يعطيه القائد لأحد الجند قبل التقسيم أو زيادة عن حقه. نرجع للكتاب. يقول وهذا ثناء من الله على هؤلاء الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقولوا في آخرها إنك رؤوف رحيم، هذا في مقام التعليل، يعني أنهم عللوا هذا الذي قالوه وهو رجاء إجابة الله دعاءهم بأن الله رؤوف رحيم. والرأفة أشد الرحمة، بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل هو الرؤوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة، وكذلك الرحمة والرأفة الخاصة، فهو عز وجل الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم. ومن المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله، يعني كان يقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي قوني، يا غني أغنني، إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما له قصة. وبالمناسبة لكي نفهم النصوص الشرعية أو من وسائل فهم النصوص الشرعية الفهم السديد أن نقف على أسباب نزول القرآن وأسباب ذكر بعض الأحاديث. يعني في آيات قرآنية لها سبب نزول، من العزيز أن تقف على الفهم السديد لها بغير معرفة سبب النزول، صعب جدا. وكذلك بعض الأحاديث حدثت واقعة معينة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يبقى نقف على الواقعة نقوم نستوعب ونفهم النص كما أراد الله عز وجل منا إرادة شرعية. طيب يقول له قصة، وهو أن خالد بن الوليد تعرض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة. عبد الرحمن بن عوف من العشر من السابقين الأولين المهاجرين، واخد بالك؟ خرج مهاجرا لله ورسوله وترك كل شيء. خالد بن الوليد أسلم متأخرا جدا في فتح مكة، هو وعمر بن العاص، واخد بالك؟ يبقى هنا لا يستويان بنص القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ما المعنية بالفتح؟ أنا سألتك تعرف حاجة؟ خشوة العيال دول قول يا أخطاء ذي أحسان الحديبية، يعني الذين ذي المعنية بالفتح اللي هو صلح الحديبية. معي يا أخواني؟ طيب. يقول وهو أن خالد بن الوليد تعرض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة فأطلع النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال هذه المقالة لا تسبوا أصحابي. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للصحابي، يعني كأنه يقول للصحابي لا تسبوا أصحابي. طب من أتى بعد الصحابة؟ من باب أولى. المقصود بقوله لا تسبوا أصحابي يعني الذين سبقوا إلى الصحبة، لأن خالد من الصحابة أيضا، لكنه لما سب عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأول ومن العشر المبشرين بالجنة، فإن خالدا بهذا تعرض لخاصة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كأن هذا الوصف بقوله أصحابي ليس إلا لهؤلاء الأولين، ويدخل فيه أيضا الذين أنفقوا من بعد الفتح وقتلوا، يعني من أسلم متأخرا وكان من الصحابة، لكنه ليس في المرتبة مثل من كان من السابقين الأولين. فضل الله يؤتيه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم لمن تأخر إسلامه من الصحابة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. طبعا الكلام ده كلام كبير جدا، جبل أحد ذهب ده شوف كم طن، واخد بالك كم طن ده، كم طن دول مش هيجوا في الأجر والثواب كإيه مد أحدهم، حفن الطمر من صحابي. إيه ده؟ ده فوق الخيال، فوق الخيال. عشان كده بنقول شرف الصحبة والسبق في الصحبة لا يعادله طعم الطعام. إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرا وبين من أسلم متقدما، وهذا إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى. مضبوط؟ طيب. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث لما في عموم قوله لا تسبوا أصحابي على أن مسبة الصحابة رضوان الله عليهم منهي عنها، وأن الصحابة يجب أن تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقه، وأن من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد الصحابي حتى لو كان من مسلمة الفتح، ولو كان من مسلمة حدة الوداع يعني من المتأخرين، فإنه لن يبلغ مقام الصحابي الواحد ممن سبق بالإيمان. وقال بعض السلف لا مقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فكانت لهم صادقة الصحبة وكانت لهم صادقة النصرة، فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم إلا بالجميل. قوله ما بلغ مد أحدهم يعني لو تصدق بالمد، فإن من هو غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بأحد ذهبا لو كان له ما يبلغه مد الصحابة، مد أحد الصحابة، ولا نصيفة يعني ولا نصف ذلك المد، وهذا لما لهم من الصادقة والنصرة. يقول شيخ الإسلام ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، خلصنا من هدية؟ طيب. وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وش معنى؟ لأن كل الذكر المهاجرين جوهم الأول. فضل الله يؤتيه من يشاء. ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان اللي كانت قبل الفتح بأيام كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. الشرح قولهم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما التفريق بين الصحابة، وأن الصحابة مراتب، وأنهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبة سواء، مع أن الجميع أثنى الله عليهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من مين؟ اللي هو إيه؟ محمد رسول الله والذين معه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله عز وجل لا يخلف الوعد ولكن قد يتخلف الوعيد. يقول فهذه في حق كل الصحابة لقوله أولها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في آخره وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وهم كذلك جميعا مغفرة وأجرا عظيما. وقوله هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هنا بيانية ليست تبعضية ولا ابتدائية، والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن من هنا تبعيضية. ركزوا يا مشايخ، التلاعب من أهل البدعة بيجي في معنى الألفاظ. فكلمة من في لغة العرب ابتدائية للتعليل للتبعيض للبيان. طب السياق هو الذي يحدد المعنى، تمام، كما قال عز وجل وننزل من القرآن من قال أنها تبعضية يخشى عليه من الكفر، بل هي لبيان الجنس، أي كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمن. كذلك هنا وعد الله الذي هي فين الذين أمنوا وعملوا الصالحات، من هنا بيانية وليست تبعضية وتبعضية. والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يقول من هنا تبعضية، يعني عاوز يقول ان بعض الصحابة كويس وبعض الصحابة مش كويس، قطع الله ألسنته. فالجماعة الروافض قال كل الصحابة كفروا ما عدا 3 وقول عند بعضهم الا 8، والخوارج يقول كل من كان مع معاوية كفر بالله، ويستدل على باطلهم بقوله من بانها ايه تبعضية. وهذا خطأ يا اخوانا، خطأ كبير، والتلاعب والطعن في الدين بيأتي من هذا الباب. يقول من هنا بيانية ليست تبعضية ولا ابتدائية، والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن من هنا تبعضية، كقولك الدراهم من الفضة أو الأربعة من العشرة، يعني بعض العشرة أو فلان من آل فلان، يعني أنهم من بعضهم، وهذا ليس بصحيح، بل المتقرر في لغة العرب أن من لها استعمالات كثيرة، فإن من تأتي على أنحاء كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف المعاني للزجاجي، ومن استعمالتها تأتي للابتداء، تأتي للتعليل، تأتي للتبعيض، تأتي للبيان. ما هو لن نتمكن من الرد على المبتدعة إلا بمعرفة هذه الأصول، زي بالضبط كده استوى، فعل استوى جاء في القرآن متعد وجاء غير متعد، وجاء متعد بإلى ومتعد بعلى وجاء غير متعد، كل حاجة لها معنى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، غير متعد يبقى كمل وتم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الرحمن على العرش استوى، دي لها معنى ودي لها معنى. وفي كلا الحالات لم يقصد بها الاستيلاء، هذا من التحريف. كذلك يد، كلمة يد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة والنعمة، وتأتي بمعنى اليد الحقيقية، ولكن عند مجيئها بمعنى النعمة بتأتي على صيغة معينة، وعند مجيئها بمعنى اليد تأتي بصيغة معينة بسياق معين، إن لم نعرف السياقات سيختلط علينا الأمر. أنتم معايا مشايخ الحاجات دي؟ ما هو عين مبتدع ممكن يتلعب بك يقول لك اليد بمعنى القدرة والنعمة. نعم هذا لا شك فيه، ونجيب لك مثال كما قال اللي هو اللي جه قبل سهيل عروة بن مسعود الثقفي، قال لأبي بكر الصديق لولا يد لك عندي لكافأتك به، ومعني يد هنا معنى النعم. أقول لك أهو وده من كلام العرب، وعروة بن مسعود من أهل العرب الأقحاح. قال له لا، إذا جاءت هنا مضافة وإذا جاءت مقطوعة عن الإضافة يقصد بها كذا، مضافة يقصد بها كذا. بهذه الفوارق نستطيع أن نميز الفهم السديد لألفاظ القرآن ونكشف عوار المبتدعة. يبقى من هنا تأتي بمعنى إيه؟ الابتداء كان ده الحفظ والتعليل والتبعيض والبيان زي بالضبط. فامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، كان ده خطأ. امسحوا برؤوسكم أي ببعض الرأس، أبدا ده الباء للالتساق، للالتساق أي يلتصق الماسح بالممسوح وبينهما ما يمسح به وهو الماء. للتبعيد لا، هذا خطأ وغير صحيح في لغة العرب. نرجع تاني، يقول بل المتقرر في لغة العرب أن من لها استعمالات كثيرة، فإن من تأتي على أنحاء كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف المعاني، ومن استعمالتها تأتي للابتداء للتعليل للتبعيد تأتي للبيان. وقد قال المرادي في معاني من في نظمه لبعض حروف المعاني أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائد وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء، فذكر 12 معنى لمن، لها كم معنى؟ 12. من الذي يحدد المعنى المراد؟ يا ريت ناخد بالنا.